بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ورحبوا بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 28 من شهر ذي الحجة من العام 33 بعد 400 للهجرة، في درسنا المكمل للثلاثين من قراءة وشرح نونية ابن القيم رحمه الله. وصلنا أيها الأحبة إلى البيت 1954 عند قوله رحمه الله: فصل في بيان تدليسهم وتلبيسهم الحق والباطل. السؤال: من هم؟ من هم هؤلاء؟ كل من خالف منهج أهل السنة يشملهم اسم الواحد المؤولة. المؤولة قالوا: إذا قال المجسم ربنا حقا على العرش استوى بلساني، فسلوه كمر العرش معنا واستوى أيضا له في الوضع خمس معاني، وعلى فكم معنى لها أيضا لدى عمرو فذاك إمام هذا الشأن، بين لنا تلك المعاني والذي منها أريد بواضح التبيان، فاسمع فداك معطل هذا الجعاجع ما الذي فيها من الهذيان، قل للمجعجع ويلك أعقل ذا الذي قد قلته إن كنت ذا عرفان. أي أن الشيخ رحمه الله على منهج شيخه في بيان حجة الخصم واستدلالاته، ثم الكر عليها هؤلاء المعطلة والمؤولة، ولا يزالون إلى هذا اليوم يفرحون بأي قشة تشهد لهم أو يتعلقون بها في تصورهم أنها تحرج السني. ولذلك سيستعرض الشيخ رحمه الله أقوالهم في مسألة ما يتعلق بالعرش والاستواء، وقد شغبوا في هذه القضية شغبا كبيرا جدا. فأنتم تعلمون أن ذكرنا في الدرس الماضي أنهم زعموا أن من يثبت العلو فهو متشبه بمن؟ بفرعون. ألم يقولوا هذا؟ وثبت كذب هذا، وأنهم هم الذين أشبهوا بفرعون وليس أهل السنة. الآن سيزعمون أن العرش له عدة معاني. يقول لك إذا قال لك المجسم، طبعا أول تهمة تسمية رب مجسمة ومشبهة، ويأبى الله أن يكون أحد من أهل السنة مشبه أو مجسم. فيقول إذا قال لك المجسم إن الله استوى على العرش أحرجه، قل له الاستواء له خمسة معاني، العرش له سبعة معاني، كذا لها عدة معاني، إيش تريد منها؟ فستجد أن هذا المجسم سيرتبك وبهذا تبطل حجته. هذه سماها ابن القيم رحمه الله جعاجع، وكأنهم يريدون أن ينسبوا لسيبوي أن في كتابه ما يشهد لهم، وقد كذبوا على سيبوي. ولا يستغرب، الذي ما أجرى كلام الله وكلام رسوله على ظاهرة، أينفع أنه سيؤمن أنه ينقل من إمام من أئمة اللغة؟ هذا من باب أولى. لذلك رحمه الله، لاحظوا أيها الإخوة أنه الآن يسوق حجة الخصم على أساس أنه يتبين لك الأمر حتى ما تتفاجأ، لأنك غدا ممكن تناقش واحد من هؤلاء فيلقي عليك هذا الكلام، وإذا أنت على بين. هم يفرح يقول لك عندنا الاستواء لخمسة معاني والعرش لسبعة معاني، وش تقصد منها؟ الآن قبل أن نرد لابد أن نعرف صحة الادعاء أو بطلانه، والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياؤه. قال الشيخ وأنهم بهذا، يقول الشيخ هذه الجعاجع، يعني اعقلوا ما تقولون إن كان لكم عقل ومعرفة. العرش عرش الرب جل جلاله، واللام للمعهود في الأذهان. جهل المؤولة والمعطلة بلغة العرب أوقعهم في البلاوة العقدية التي وصلوا فيها. قد قلت لكم كم مرة يا إخوة أن جهلهم بمعاني حرفي جعلهم يقعون في الطوام، والآن جهلهم بلام العهد لما يقول الله ما قرأ الله الرحمن على عرش استوى، لا قال العرش الرحمن على العرش، ال هنا تسمى العهدية، ما هو المعهود للعرش؟ لا يحمل هذا إلا معنى واحد وهو عرش ربنا تبارك وتعالى وسرير ملكه، هذا هو الذي يفهم. العرش عرش الرب جل جلاله، واللام للمعهود في الأذهان ما فيه إجمال ولا هو موهم نقل المجاز ولا له وضعان، ومحمد والأنبياء جميعهم اللهم صل وسلم عليهم جميعا شهدوا به للخالق الرحمن، منهم عرفناه وهم عرفوه من رب عليه قد استوى ديان، لم تفهم الأذهان منه سرير بلقيس ولا بيت على أركان، كلا ولا عرش على بحر ولا عرش لجبريل بلا بنيان. الشيخ رحمه الله يقول ما دمنا عرفنا أن أل العهد لما يقول الرحمن على العرش، أل هنا العرش المعهود اللي هو عرش من؟ عرش ربنا. نقل الأخوة المحققون كلمة جميلة لابن القيم في هامش بيت 1960، يقولنا قال في مختصر الصواعق: أما قولك للعرش سبعة معان ونحوها وللاستواء خمسة معان فتلبيس منك وتمويه على الجهال وكذب ظاهر، فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحد، وإن كان للعرش من حيث الجملة عدة معاني، فاللام للعهد وقد سار بها العرش معينا العرش، وهو عرش الرب جل جلاله الذي هو سرير ملكه الذي اتفقت عليه الرسل وأقرت به الأمم إلا من نابذ الرسل. إذن جهل هؤلاء بلغة القرآن أوقعهم في هذه الطوام. العرش له عدة معاني، لكن لما يدخل على كلمة لما دخلت أل العهدية لا يحمل هذا إلا أمرا واحدا وهو عرش ربنا تبارك وتعالى الذي هو سرير ملكه. هنا يقول ابن القيم هذه اللفظة وردت واضحة ونصا ليس فيها إجمال ولا هي مهمة، وكل الأنبياء الذين قبل نبينا صلى الله عليه وسلم وختامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يفهمون منها إلا عرش الرحمن تبارك وتعالى، ولا فهموا منها أن المراد يعني بلقيس لأنها كانت ملكة لها عرش، وفي الدنيا تقول ملوك فلان استولى على عرش المملكة الفلانية مثلا، نعم هذه من معاني العرش. أيضا حتى في أمور الزراعة الناس اللي مشغولين بزراعة العنب تجدهم يقولك سوينا للعنب إيش؟ عريش عريش علشان يحمله، لكن لما دخلت الأل العهدية وذكرها الله تبارك وتعالى لا ينصرف الذهن أبدا إلا إلى عرش ربنا تبارك وتعالى. ولم يقل أحد كما يقول ابن القيم رحمه الله أن الناس فهموا من كلمة العرش المراد بها عرش بلقيس ولا غيرها أو عرش على بحر مثل ما ورد في حديث الشيطان أنه له عرش وأنه يرسل أبناءه لإغواء الناس، ما حد فهم هذا. كلا ولا العرش الذي إن ثل من عبد هوى تحت الحضيض الداني، أيضا كل إنسان مثلا لو سمي كرسيه عرشا المخلوق لو سحب هذا الكرسي ولا انكسر وش اللي يحصل المستوي عليه؟ يسقط. لكن ربنا تبارك وتعالى ليس محتاجا إلى شيء من مخلوقاته، فهو رب العرش ورب الكرسي ورب كل شيء، وهو غير محتاج إلى هذه تبارك وتعالى لأن له الغنى المطلق، له الغنى المطلق سبحانه وتعالى. فلا اللازم الذي يلزم به المبتدعة ما في جانب المخلوق من أنه إذا استوى على شيء وحدث لهذا الشيء حدث فسقط ثم يقولون نحن إذا طبقنا على الله فقد شبهنا إذا نهى ربنا أوله، كل هذه الخزعبلات كلها لسنا في حاجة إليها، لأن ربنا تبارك وتعالى له كمال الغنى المطلق والقوة تبارك وتعالى، فهو ليس محتاج إلى شيء من مخلوقاته ولا هو يحل في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته يحل بذاته تبارك وتعالى، وإنما نؤمن بما ذكر على الوجه اللائق به. يا ربنا أنت الذي قلت على الرحمن وعلى العرش استوى فعلى العين والرأس، أما كيف فلا يعلم كيف إلا أنت يا رب. هذا معنى التسليم، هذا هو التسليم لله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما في اختيار. هؤلاء كما قلت لكم أيها الأحبة يقفون موقف المستدرك على النصوص الشرعية، وهنا مقمن الخطر. أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ وكيف يستدرك مخلوق قاصر على رب الخالق؟ هذا من الرزايا، هذا من الرزايا، وهذا مما ينافي التسليم بدين رب العالمين تبارك وتعالى. كلا ولا العرش الذي انثل من عبد هوى تحت الحضيض الداني، كلا ولا عرش الكروم، هذا الكروم للعرب، وهذه الأعناب في حرث وفي بستان، لكنها فهمت بحمد الله عرش الرب فوق جميع ذي الأكوان، وعليه رب العالمين قد استوى حقا كما قد جاء في القرآن، وقد استوى الموصول بالحرف الذي ظهر المراد به ظهور بيان، ما فيه إجمال ولا هو مفهم للاشتراك ولا مجاز ثاني، تركيبه مع حرف الاستعلاء نص في العلو بوضع كل لسان، فإذا تركب مع إلى فالقصد مع معنى العلو لوصفه ببيان. الآن الشيخ رحمه الله يقول إن استوى إذا أضيفت إلى فلا تحتمل إلا إيش؟ الاستواء اللائق بجلال الله الذي هو يعني يدخل في معنى العلو. لكن يأتيك مثل قوله تبارك وتعالى استوى إلى السماء، هنا يكون الاستوى بمعنى إيش؟ قصد، قصد، قصد وعلى وارتفع، كل هذه معاني ثابتة ولا تناقض في هذا. يعني ربنا تبارك وتعالى إذا قصد وعلى وارتفع وكلها واردة في هذا اللفظ، هل هناك تعارض بين هذه الألفاظ أو بهذه المعاني؟ لا تعارض، ولله الحمد. وقد كنا وكررنا عدة مرات لا يوجد في نصوص الملة أي تعارض إذا وقف أمام أو تأمله عقل صريح بعيد من البدع والهوى، وإنما ينشأ التعارض في قصور العقول أو تلطخها بالأخواء أو بمفاهيم مسبقة على الكتاب والسنة، هنا سيجعلون كل شيء متعارض. أما المؤمن فيعلم أن الخالق هو الله، وأن منزل الوحي هو الله، ومحال أن يكون بين خلقه وبين شرعه وأمره تعارض. الشيخ رحمه الله يقول في هذا المعنى أن معنى قصد وارتفع والعلو كلها ولله الحمد معاني لا تعارض بينها في هذا الأمر. وإلى السماء قد استوى فمقيد بتمام صنعتها مع الإتقان، لكن على العرش استوى هو مطلق من بعد ما قد تم بالأركان، لكنما الجهمي يقصر فهمه عن ذا فتلك مواهب المنان، فإذا اقتضى واو المعية كان معناه استواء مقدم والثاني، فإذا أتى من غير حرف كان معناه الكمال فليس ذا نقصاني. يقول الشيخ أن المعنى إذا جاء الفعل استوى مع واو المعية استوى الليل والنهار فيكون معناها المساواة بينهما، وإذا جاء استوى ولما بلغ أشده واستوى يكون هنا بمعنى كمل من غير وتم من غير نقصان. إذن أهل البدعة إذا رأوا في لفظة شرعية من ناحية اللغة ما يخدم مذهبهم تعلقوا بها ونسوا المعاني لهذه اللفظة التي ترد عليه. فمثلا يقول لك استوى الليل والنهار، كيف انت تقولون ان الاستواء بمعنى سبحان الله؟ هذا القرآن نزل بلغة العرب، استوى على غير استوى و، مثل ما ان قلنا في حرف في سيروا في الارض اي على ظهرها، محمد في الجبل او في رأس الجبل اي عليه. حتى فرعون لما قال أصلي بأنكم في جذوع النخل يعني أربطكم على جذع النخلة. فتعلق المبتدعة بإعدى المعاني اللغوية لبعض الألفاظ الشرعية هذه هي القشة التي يحرصون عليها ويقول اللغة تقول كذا، بينما أهل السنة نعم أهل السنة يقول انظر إلى السياق، انظر اجمع المعاني كلها لهذه اللفظة ثم أوجد التعارض إن كنت صادقا. فإن استوى على غير استوى إلى غير استوى وهكذا، ولا يوجد تعارض ولله الحمد. لكن أنت تريد من هذه السفسطة أن تصل إلى جحد العلوم وأن تقول إن معنى استوى على العرش أي استولى عليه كما زعمتم، وأنه ملك وقهر كما يقولون، وهذا هو الكذب بعينه والافتراء على الله. فإن هذا فيها منتهى الذم لربنا تبارك وتعالى، فإنه يقتضي أن يكون عن مغالبه، وربنا تبارك وتعالى من ذا يغالبه في ملكه تبارك أسماءه. قال الشيخ لا تلبسوا بالباطل الحق الذي قد بين الرحمن في الفرقان على الاستعلاء فهي حقيقة فيه لدى أرباب هذا الشأن، وكذلك الرحمن جل جلاله لم يحتمل معنى سوى الرحمن. يعني إذا كنت أنت تدخل إلى السطح حتى أسماء الله، ما دام تقول بيجيك واحد يقول الرحمن سبعة معاني أو عشرة معاني أو فيصلون منها إلى إيش؟ إلى المذهب البغيض الذي حاربه أهل السنة، هو مذهب التفويض والتجهيل، وأن تصبح المعاني الشرعية أو المصطلحات أو الكلمات العقدية في الكتاب والسنة تقرأ للبركة ولا يفهم منها معنى حقيقيا لا يقل بجلال الله. وهذه أكبر طامة فعلتها الأشعرية والماتريدية ومن على شاكلتهم. يعني الاستواء، النزول، الغضب، الرضا، المحبة، كلها أولها. فأصبحت الألفاظ الشرعية لهذه المعاني كأنها يقول لك تقرأ للبركة ولا يفهم منها شيء، إذا ربنا خاطبنا بعجمة ما خاطبنا باللغة العربية. أما أهل السنة فيقولون كل لفظة من هذه الألفاظ الشرعية فهي على ظاهرها اللائق بجلال الله، لا يجوز تأويلها ولا تبديرها ولا تعرف عن معناها. قال الشيخ وكذلك الرحمن جل جلاله لم يحتمل معنى سوى الرحمن، يا ويحه بعماه لو وجد اسمه الرحمن محتملا لخمسين معاني. يقول الله لو حير هذا الصيد، لو حصل كلمة الرحمن تشتمل أربع معاني قال خلاص بطل مذهبكم يا أيها المشبهة المجسمة. لقضى بأن اللفظ لا معنى له إلا التلاوة عندنا بلسانه يعني للبركة. فلذاك قال أئمة الإسلام في معناه ما قد ساءكم ببياني، ولقد أحلاكم على كتب لهم هي عندنا والله بالكيماني. يعني الكتب حقتكم بالأكوام ترى، سواء حملنا أن الكتب نبينا كتبكم وفيها من بلاوي أو ما كتبه أهل السنة من كتب شرعية وبينوا فيها الحق، كلها تعتبر مكتبة الإسلامية اليوم مليانة وبذخيرة ولله الحمد من كتب أهل العلم ترفع الرأس وتزيل كل إشكال. هذا إذا حملنا إن الكتب، وإن أردنا كتب هؤلاء القوم وما فيها من باطل فها هي مع الأسف بعضها لا يساوي الحبر والورق الذي كتب به ما فيها من جهالات. إذن أيها الأحبة نقول ونؤكد على هذه القضية، ينبغي أن يحذر طالب العلم من أن يستدرجه مبتدع إلى معنى لغوي يشهد له لفظ ويلبس عليه بهذا الأمر، فيكون طالب العلم على حيطة وبصيرة بأن يرجع إلى المعاني التي يحملها هذا اللفظ، ويعلم أن أهل السنة رحمهم الله قد اعتروا بهذا. ما عليك إلا البحث والقراءة والتحصيل فستجد ما يسرك ولله الحمد. كما قد قلت لكم من، وهذا حدث معنا حتى مع أساتذة لنا في الجامعة، لما تفتح تفسير ابن كثير في قوله تبارك وتعالى وداود ذا الأيد، أي قال ابن كثير أيد القوة. قالوا هذا مو شيخكم الكبير اللي تقول إنه من أبرز علماء السلفية يفسر اليد بالقوة. فلما يكون طالب العلم يكون جاهل بهذه الأمور مشكلة، إما أنه وقع في الفخ، وإما أنه حدث له التلبيس، وإما أنه والعياذ بالله يضل. بينما كشف هذا أبسط له آدى يئيد أيد قوية يقوى قوة، وأما يد فمثلها يدان وجمعها أيدي بالياء. فهي خلو الشبهة في أن أيد جمع إيش؟ جمع يد، وليس بصحيح. فداود ذو قوة، نعم ذو قوة، لكن من ناحية اليدين داود عليه السلام كم معه يدين أخبان؟ ما عنده ثلاثة يدين، مثل أي مخلوق مخلوق من الإنسان ما عنده يدين. والجمعين عظم الجمعين. فهؤلاء يعني يتمسكون بأي قشة يحاولون بها التشكيك عليك أيها السني، فإياك أن تنطلع عليك الجعاجع كما يقول ابن القيم رحمه الله. انتبه لهذا. ودائما أنا رأيت خصلة في أستاذ لنا، هو درس الشريعة مع الأسف في بريطانيا، ما كان في وقتها يعني لما كنا طلاب في الثانوية كان هو مبتعث يدرس في الخارج، فاللي بيدرس عند اليهود والنصارى تعرف أنه بيجي، لكن شهادة والرجل لا يزال حي. تكثر أسئلتنا عليه، فما عنده شيء، بضاعة مزجاة تماما، لكن يسجل هذا أي سؤال أو أي إشكال يقول أبحث وأعطيك بجواب. صارت هذه حتى صارت الطلاب يعني ترى أي شيء حتى من الأمور اللي ما مرة خالي، وتجده يجيك في اليوم الثاني واضح أثار السهر عليك، وساجى راجع المصادر كلها وسايد لك الأجوبة. طيب زين أشوى، فيرجع ويبحث. هذا أشوى من يقول على الله بالعلم، ولا يركب رأسه ولا يفرض جهله على الناس. يعني زين كثر خيره أنه رجع. وهذا الأمر أفاده فعلا في أنه أجبره الطلاب على القراءة والمراجعة ومعرفة المصادر وما إلى ذلك. فطالب العلم ينبغي أن ينتبه لهذا. ما يعيبك يا أخي الكريم، ترى طالب العلم ما يعيبه أن يقول لا أعلم، وأن يرجع، وأن يشوف حتى من طلابه ممن لو يعني أبو هريرة سمع نصيحة إبليس، كيف لا تسمع من أخوك ولو كان أصغر منك أو ابنك أو ما إلى ذلك. ارجع اليوم، إذا الحمد لله المكتبة الإسلامية اليوم ثرية خاصة بعدما حققت معظم كتب السلف رحمهم الله، ما عاد لحد، لكن الأمر يحتاج إلى جد وإلى ضبط. قال رحمه الله فصل في بيان سبب غلطهم في الألفاظ. ها انتبه، إذن إيش الغلط في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معان حتى أسقط الاستدلال بها. ليه؟ لا، لأن عندنا قاعدة، الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فاستغلوا هذه القاعدة قال طبقوها على النصوص اللي هي المجسمة والمشبهة يسيون، حتى إذا شككناهم فيها طبقنا عليهم القاعدة التي تقول الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. والله ولله الحمد والمنة لم يثبت في تاريخ هذه الأمة أن مبتدعا أفحم سنيا بدليل واحد، وها هي كتب أهل العلم بالمئات. قال الشيخ واللفظ منه مفرد ومركب، وفي الاعتبار فما هما سيان، واللفظ بالتركيب نص في الذي قصد المخاطب منه بالتبيان، أو ظاهر فيه وذا من حيث نسبته إلى الأفهام والأذهان، فيكون نصا عند طائفة وعند سواهم هو ظاهر التبيان، ولدى سواهم مجمل لم يتضح لهم المراد به اتضاح بيان. خلك معي في هذه المسألة، هي مسألة دقيقة وهامة. يقول الشيخ ما موقف الناس من الألفاظ التي وردت في الشرع؟ قسمهم الشيخ إلى ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى وهي الطائفة المنصورة قالت سواء كان اللفظ مفرد أو مركب له معنى يدل عليه، فإن كان مفرد فهو حامل للمعنى أو للمعاني التي يتبين بالسياق ما هو المعنى المضاف لهذا المفرد، وإذا كان المعنى مركب فأيضا له معنى لا يفهم منه إلا هذا التركيب. هذا ولهذا لا يوجد ولله الحمد هناك نصوص متعارضة في شريعة الله، وهؤلاء هم أسعد الناس بهذا الفهم. الطائفة الثانية هم طائفة المقلدة، وفعلهم فيه انحراف، فإنهم وردوا إلى ذهبوا إلى نصوص الشارع من كتاب وسنة فأسلطوا عليها سيف التأويل. فلما جئنا إلى مناقشتهم ومواقفهم مع شيوخهم وإذا هم من أكثر الناس تشبث، بل يرون أن قول شيخهم وإمامهم لا يقبل التأويل ولا يقبل القطع. وبرز هذا عند المتعصبة، ولهذا يقول فيهم الشاعر رحمه الله: إن المقلد دائم متأخر وبكل ميدان تراه جبانا، لم يشكر المولى على نعم الحجة أن يكون له التقدم شعلا. هؤلاء قدسوا الرجال فوق نصوص الوحي، وبرز هذا الانحراف في العصور المتأخرة لما تخلفت الأمة وسيطرت عليها الاشتغال بالدنيا والبعد عن منهج الوحيين الكتاب والسنة وتقديس الرجال، حتى أن الأئمة الذين يزعمون هؤلاء أنهم لهم أتباع هم براء مما زعموا هؤلاء الأتباع. وبكل بجاحة إذا ناقشت أحدهم قد يكون حنفيا قد يكون حنبليا قد يكون شافعيا قد يكون مالكيا ما تريد، يقول أنت أعلم ولا أبو حنيفة؟ مو القضية أني أزعمني أنا أعلم أبو حنيفة، لكن هذا الكلام يا أخي أبو حنيفة ما هو نبي يا أخي، ما هو معصوم، ما تعبدني الله يوم القيامة بأنك على مذهب حنيفة ولا مذهب ولا أن أحمد معصوم ولا أنت على مذهب أحمد، ما تعبدني الله بهذا. الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن الطائفة الثانية سلطت التأويل على نصوص الشريعة واعتبرت أن الأمان والقول الفصل هو ما عليه أئمته. الطائفة الثالثة هي أحط الطوائف، وهي التي يلزم من كلامها أن نصوص الشارع وخاصة في توحيد الأسماء والصفات أنها طلاسم لا يفهم لها معنى، وإنما تقرأ للبركة فيستوي أن تقول إن الله قادر أو إنه ينزل أو يغضب يرضى، كلها ليس لها معاني، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. هذه مقولتهم ورايتهم التي يرفعونها في وجوه النصوص الشرعية. إذن هذا التقسيم من الشيخ رحمه الله تقسيم علمي جيد. إذن أسعد الناس باتباع الوحي هو من فهم نصوص الشرع بمعانيها. فاللفظ كما قلنا قبل قليل إذا قلنا استوى وغير استوى إلى ما غير استوى على، فلا يوجد ولله الحمد في ذهن سليم صافي إشكال في هذه الأمور، يفهم المراد من هذا ويفهم المراد من هذا وهكذا. وأما هؤلاء فعندهم اللي هو الطائفة الثانية، إشكال إمامنا فلان، ما يقول إشكال الرسول إشكال الله، لا، ما دام قال الإمام كذا الصواب كلام الإمام. وقد ثبت بالنقل التاريخي الصادق أن الأئمة في باب الاعتقاد على خلاف المتعصبة المقلدة، ومن ذلك انظري لأي ما تريدي في العالم المعاصر اليوم أو أشعري ينتسب فقها إلى مذهب أبي حنيفة لا يمكن أن يقرون بصفة العلو، فهم أشعرية قح في مسألة العلو، بينما أبو حنيفة رحمه الله وهذا كتابه الفقه الأكبر وغيره من كتبه على ما هناك من كلام في كتابة الفقه الأكبر. لكن المهم أن النص منقول على أبي حنيفة يقول: من أنكر أن الله في السماء فهو كافر يقتل. حكم في أبو حنيفة. ليه ما تطبق ذا الكلام على ربك؟ أنتم يا هؤلاء المتعصبة دولة ليه ما تعلمون؟ إذا كنت فعلا تنتسب لأبي حنيفة ليه تقبل شيء وتأخذ شيء؟ هذا أبو حنيفة يقول: من أنكر أن الله في السماء فهو كافر. وهذا عقيدة الأمة كلها من جاء أهل السنة. فتأخذ فكر أبي حنيفة وتخالف عقيدته. لذلك الشيخ رحمه الله عقد الأشعري وفي خيمانك وطريقة الجنيد السالك، هذا نص ابن عاشر. طبعا في فوائد ذكرها الإخوة، قالوا أن النص ما يفيد بنفسه من غير احتمال، كقوله تبارك وتعالى: تلك عشرة كاملة. عشرة كاملة نص، هل يفهم على الآخر غير العشرة؟ هذا نص. الظاهر ما يسبق للفهم عند الإطلاق، يعني لما تقول الأرض هل يسبق لذهنك شيء غير الأرض المعودة؟ ما يمكن، هذا أمر إيش؟ ظاهر. المجمل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، مثل العين. العين لفظ مجمل، تطلق العين على البصر، وتطلق العين على عين الماء، وتطلق العين على الجاسوس، فتقول فلان عين على كذا. لكن من الذي يحدد اللفظ المجمل يا أخوان؟ الله تبارك وتعالى وحتى الخلق. لو أن إنسان قال عين وسكت، لا بد من سياق، لا بد من سياق. فواحد قال: أنا أتألم اليوم من عيني، هل يفهم منها هنا الجاسوس ولا يفهم منها عين الماء؟ لا. لكن قال الثاني: شربت من عين صافية. انصرف الكلام إلى العين المائية. واحد قال: رأيت العين يتتبع الأخبار لصالح الكفار. إيش يقصد به؟ إذا اللفظ المجمل يحتمل عدة معاني، هذا في لغة العرب موجود، لكن السياق هو الذي يحدد. السياق هو الذي يحدد المراد بالمجمل. لكن كلمة عين لهذا معنى مطلق، لا يبقى هذا اللفظ مستقلا بذاته ويحمل المعاني هذه كلها. إضافته وسياقه في سياق وفي كلام يبين المراد به فيزول الإشكال. ذكر الشيخ أيضا نقلا من الصواعق حول الأقسام الثلاثة في قوله أن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام: نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدا، وظواهر تحتمل غير معناها احتمالا بعيدا مرجوحا، وألفاظا تحتاج إلى بيان فهي بدون البيان عرضة الاحتمال. ثم قال أن القسم الأول يفيد اليقين، مثل قوله تبارك وتعالى: فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام، معناتها كم؟ 950 سنة. القسم الثاني: ظواهر قد تحتمل غير معانيها، لكن النص سيفيد ما هو المراد. القسم الثالث: إذا أحسن رده إلى القسمين قبله عرف المراد به. قال الشيخ: فيكون نصا عند طائفة وعند سواهم وهو ظاهر التبيان، ولدى سواهم مجمل لم يتضح لهم المراد به اتضاح بياني. فالأولون لإلفهم ذاك الخطاب وإلفهم معناه طول زماني، طال الميراث لهم لمعناه كما اشتدت عنايتهم بذاك الشان. والعلم منهم بالمخاطب إذ هم أولى به من سائر الإنسان، ولهم أتم عناية بكلامه وقصوده مع صحة العرفان. فخطابه نص لديهم قاطع فيما أريد به من التبيان، لكن من هو دونهم في ذاك لم يقطع بقطعهم على البرهان. ويقول يظهر ذا وليس بقاطع في ذهنه ولا سائر الأذهان، ولإلفه لكلام من هو مقتد بكلامه من عالم الأزمان، هو قاطع بمراده فكلامه نص لديه واضح التبيان. والفتنة العظمى من المتسلق المخدوع ذي الدعوى أخي الهذيان، لم يعرف العلم الذي فيه الكلام ولا له إلف بهذا الشان، لكنه منه غريب ليس من سكانه كلا ولا الجيران. فهو الزنيم دعي قوم لم يكن منهم ولم يصحبهم بمكان، فكلامهم أبدا إليه مجبر وبمعزل عن إمرة الإيقان. طيب، يقول الشيخ رحمه الله: الطائفة الأولى هم الذين أكرمهم الله بالعناية بنصوص الوحيين وتوقير الله وإجلاله تبارك وتعالى وتقدير ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العناية بنصوص الوحيين، وها أنتم ترون عناية علماء الأمة رحمهم الله. فكم من هذا ما هو مفخرة للأمة على مدار التاريخ، جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيان صحيحها من ضعيفها، بيان مجملها، استنباط القواعد الفقهية منها، تبيين الأحكام، وإيضاح الناسخ والمنسوخ، العام والخاص، المطلق والمقيد، المبين والمجمل، والحلال الحرام، الواجب السنة، البدعة المكروه. كل هذا عناية من؟ عناية الفريق الأول. هذه عناية الفريق الأول الذين خدموا الوحي وهم أقرب الناس إليه، نقلوا إلينا كل حركة، بل حتى كل تصرف من تصرفات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهد في تاريخ البشرية كله من آدم إلى قيام الساعة، أن أمة اعتنت بكل ما قال نبيها. ما ادري ما اعتنت هذه الأمة بما فعل، بل نقل إلينا بسمته، نقل إلينا كيف تسوه، نقل إلينا كيف قضى حاجته صلى الله عليه وسلم. ما تركت هذه الأمة شاردة ولا واردة عن حياة هذا النبي الخاتم إلا ونقلت إلينا، ونقلت إلينا هذه الشريعة كاملة وتوارثتها الأجيال. هذه هي الطائفة الأولى، وهذه الطائفة المنصورة، وهذه الطائفة هي صاحبة الحق، ولن تنتصر الأمة وتعود إلى مجدها إلا إذا عادت إلى ما عليه هذه الطائفة، مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله: إيش؟ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من هذه الطائفة وممن يتشبث بها إلى أن نلقى. الطائفة الثانية هي حملت من علوم الشريعة شيئا، ولكن دخلت عليها البنية في التقليد الذي يجمع أهل العلم قاطبة أن المقلد ليس من أهل العلم على الإطلاق. ليه؟ لأنه ألغى هذا العقل وسعى في إشباع رغباته من الدنيا ومن تحصيلها، ولما يأتي إلى دين الله يقدم آراء الرجال على نصوص الشرع، فأصبح تعلقهم برجال هؤلاء الأئمة براء. ما والله يا أخواني لم ينقل إلينا حتى درس ضعيف لم ينقل أن أحد من أئمة الإسلام سير أئمة أربعة قال اتبعوني وخذوا مذهبي، ما أحد منهم قال هذا. وقد مر معنا كما تقول في الصباح شيء من هذا، وفي الاعتصام مر معنا شيء من هذا وغيره، ما أحد منهم، لكن البلية من هؤلاء الأتباع فجعلوا نصوص الرجال واجتهاداتهم مقدمة، والدلالة منها قطعية لكن الدلالة من الكتاب والسنة ظنية. هذه طامة يا أخوان. وقد حدثتكم أني كنت، يا ليت أن أحد يتولى هذا الأمر منكم. كنت في يوم من الأيام، يوم كنت في الجامعة، حاولت أن أكتب في موضوع ظاهرة قبول فقه الأئمة ورفع عقيدتهم. هذه ظاهرة مقلقة ولا يزال لها جذور إلى اليوم. ترى ما كل الناس اليوم يقولون لك نرجع للكتاب والسنة، لا والله في ناس تقول هذا، يتهمك بأنك مهرطق وبأنك ما أنت عالم من أبو حنيفة، ما أنت عالم من الشافعي، ما أن هؤلاء هم أئمة الهدى، واللي يقولون هو لعبد الله دول. يا أخي ما يجوز هذا الأمر. ما في فائدة. أما الطائفة المنحطة فهي التي ليس لها لا ناقة ولا جمل في خدمة علوم الشريعة، وإنما سلطت ثقافة اليونان وزبالة الأذهان على نصوص شريعة الرحمن، فكانت أبخس الناس حظا والعياذ بالله في ذلك. قال الشيخ عن الفتنة العظمى من المتسلك المخدوع ذي الدعوة: أخي الهذيان لم يعرف العلم الذي فيه الكلام ولا له إلف بهذا الشان، لكنه منه غريب ليس من سكانه كلا ولا الجيران. قلت ما انت من سكانه ولا انت حتى من جيرانه. طيب كأنه يشير منهم الجيران، اللي هم الطائفة الثانية قد يكون هم الجيران. نعم. طيب فهو الزنيم، هذا الطائفة، فهو الزنيم. الزنيم هو الذي يستلحق بالقوم، يقول أنا قحطاني وما هو قحطاني، أنا غامدي وما هو غامدي، أنا عتيبي وما هو بد. هذا الذي يعني رث النسب فيلتحق بقبيلة ويتعلق بها ويتسب لها، يسمى في لغة العرب زنيم. قال فهو الزنيم دعي قوم لم يكن منهم ولم يصحبهم بمكان، فكلامهم أبدا إليه مجمل وبمعزل عن إمرة الإيقان. شد التجارة بالزيوف يخالها نقدا صحيحا وهو ذو بطلان، حتى إذا ردت عليه نالها من ردها خزي وسوء هواني. يعني كل هذا مثله مثل من يأخذ بضاعة مزيفة، عملة مزورة، ويخدع الناس يبغى يبيع ويشتري بها، لما يكتشف زيف عملته ايش اللي يناله من الخزي والعار، وده يعني فضيحة، تصير عليه فضيحة. هذا مثاله مثال من يتصدى للكلام في شريعة الله، وهو لهم من أهلها وله حتى من جيرانها، يعني جاهل مركب. قال حتى إذا ردت عليه ناله من ردها خزي وسوء هوان، فأراد تصحيحا لها إذ لم يكن نقد الزيوف يروج في الأثمان، ورأى استحالة ذا بدون الطعن في باقي النقود، فجاء بالعدوان واستعرض الثمن الصحيح بجهله وبظلمه ببغيه بالبهتان. يعني ما وجد ما يفعله أمام هذه الفضيحة إلا الغضب والصياح والهيلمان على الناس حتى يغطي سوءة فعله الذي فعله، عوجا ليسلم نقده بين الورى ويروج فيهم كامل الأوزان. طبعا كان كلام ابن القيم يا أخوان أيام ما كانت المسألة ما فيها إلا ذهب وفضة، فمسألة الوزن في النقد ومسألة ما دار أن الجث أوراق الزيت في الأوراق كما تلاحظون الآن موجود سهل جدا. والناس ليسوا أهل نقد للذي قد قيل إلا الفرد في الأزمان، والزيف بينهم هو النقد الذي قد راج في الأسفار والبلدان، إذ هم قد اصطلحوا عليه وارتضوا بجوازه جهرا بلا كتمان، فإذا أتاهم غيره ولو أنه ذهب المصفى خالص العقيان ردوه واعتذروا بأن نقودهم من غيره بمراسم السلطان. لا لا قروشنا هذه صادرة مرسوم سلطاني، أما قروشك ولو كانت ذهب خالص ما نقبلها. يا سبحان الله، من يوم كانت الدنيا إلى أن تقوم الساعة، والنقدان الصحيحان الذي لا يتغيران ولا يتبدلان في حياة الأمم الذهب والفضة، ما تقبل. فابن القيم رحمه الله نقد هذا التصوير البديع وتشبيه من يروج الآراء الباطلة وسيفه وكلامه في أمور الشرع بمثل إنسان استخدم النقد المزيف، ووصل صولة هذا النقد المزيف إلى أن الناس صدقوه وأوهمهم وراج هذا التزييف إلى درجة أنك لو جيتهم بالذهب الإبريز المصفى قلت هذا هو الذهب مو بنا عملة ولا، قالوا سلامتك عندنا هذه العملة صادرة مرسوم سلطاني ما نقبل كلامك. فإذا وصل على الناس إلى هذا فقد تودع من الدنيا، نسأل الله السلام والعافية. فإذا أتاهم غيره ولو أنه ذهب المصفى خالص العقيان ردوه واعتذروا بأن نقودهم من غيره بمراسم السلطان، فإذا تعاملنا بنقد غيره قطعت جوامكنا من الديوان. الجوامك كلمة يقول فارسية هي الذي يرتب للجنود. أيوة. نعم هذا معنى الجوامك، ومن الألفاظ الفارسية المعربة. فإذا تعاملنا بنقد غيره قطعت جوامكنا من الديوان، والله منهم قد سمعنا ذا ولم نكذب عليهم ويح هذا البهتان. يعني يقسم ابن القيم بالله إني سمعت هذا الكلام، يعني مثل ما يقول إذا قلت الحق قطعوا عنك الراتب، هذه هي مثل هذه. طيب الحق ما يتغير يا أخي، ما يتغير. والله منهم قد سمعنا ذا ولم نكذب عليهم ويحد البهتان. يا من يريد تجارة تنجيه من غضب الإله وموقد النيران، وتفيده الأرباح بالجنات والحور الحسان ورؤية الرحمن، بدأ يصغر ذمك، بدأ يستنهض همك. يا من تتعامل مع الله، يا من تريد الله والدار الآخرة، لا ينطلي عليك هذا الزيف، لا ينطلي عليك. يا من يريد تجارة تنجيه من غضب الإله وموقد النيران، وتفيده الأرباح بالجنات والحور الحسان ورؤية الرحمن، في جنة طابت ودام نعيمها، ما للثناء عليه من سلطاني، هيئ لها ثمنا تباع بمثله، لا تشترى بالزيف من عثماني. ايش يقول في الميمية عن مهر الجنة؟ ها من يذكره قبلها رخيصة؟ ايش ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. يعني الجنة لها ثمر، لها مهر، مهرها العمل الصالح، وأهمه صحة المعتقد. فإن الإنسان في أمور العمل لا بد أن يقصر، لكن صحة المعتقد يا أخوان هذا الذي ينبغي أن لا يكون عليه بيع وشراء كما يقول ابن القيم رحمه الله. ليه؟ لأن صحة المعتقد أمر يجزم بها قلبك، لكن في أمر العمل قد تستطيع، قد يأتيك مرض، قد تقصر في، قد تؤخر صلاة، قد تنقص من شيء، يعني أمور الأعمال الله المستعان القصور فيها وارد وارد، لكن أمر المعتقد إياك إياك أن يتطرق إليه أصحاب الزيف نقدا عليه سكة نبوية. يقول نقدا عليه سكة نبوية ضرب المدينة أشرف البلدان، يقصد من سنة محمد ابن عبد الله، هذه عملتك لتنجح. نقدا عليه سكة نبوية ضرب المدينة أشرف البلدان، أظننت يا مغرور بائعها الذي يرضى بنقد ضرب جنكيز خاني. يعني أنت بتخدعنا عن نقد المدينة بنقد جنكيز خان لأن السلطان أرسل يعني نقد المزيف؟ والله لا نرضى، مثل ما أن لا نرضى في تعامل الدنيوي بالنقد الزيف الذي أصدر جنكيز خان وغيره من سلاطين الجور والظلم، لا نرضى بغير نقد المدينة أي سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. منتك والله المحال النفس إن طمعت بذا وخدعت بالشيطان، فاسمع إذا سبب الضلال ومنشأ التخليط، إذ يتناظر الخصمان، يحتج باللفظ المركب عارف مضمونه بسياقه لبيان، واللفظ حين يساق بالتركيب محفوف به للفهم والتبيان، جند ينادي بالبيان عليه مثل ندائنا بإقامة وأذان، كي يحصل الإعلام بالمقصود من إراده ويصير في الأذهان، فيفك تركيب الكلام معارض حتى يقلقله من الأركان، ويروم منه لفظة قد حملت معنى سوى ذا في كلام ثاني، فتكون دبوس الشلاق وعدة للدفع فعل الجاهل الفتان، فيقول هذا مجمل واللفظ محتمل وذا من أعظم البهتان، وبذاك يفسد كل علم في الوراء والفهم من خبر ومن قرآن، إذ أكثر الألفاظ تقبل ذاك في الإفراد قبل العقد والتبيان، لكن إذا ما ركبت زال الذي قد كان محتملا لذي الوحدان، فإذا تجرد كان محتملا لغير مراده أو في كلام ثاني، لكن لذا التجريد ممتنع، فإن يفرض يكن لا شك في الأذهان، والمفردات بغير تركيب كمثل الصوت تنعقه بتلك الظان، وهنالك الإجبار والتشكيك والتجهيل والإتيان بالبطلان، فإذا هم فعلوه راموا نقله لمركب قد حف بالتبيان، وقضوا على التركيب بالحكم الذي حكموا به للمفرد الوحداني جهلا وتجهيلا وتدليسا وتلبيسا وترويجا على العميان. معنى هذا الكلام إن هذه اللغة التي نزل بها هذا الوحي هي لغة عربية قحة فصيحة نزلت على قوم، نزل هذا الوحي على قوم هم أرباب البيان وفرسانه، وكل لفظة سواء كانت مفردة أو مركبة من أكثر من مفرد فلها عندهم معنى. وأكرم مثال لضربناه لكم العين، هذه لفظ مفرد، هذا اللفظ المفرد ليس له معنى استقلالا بذاته حتى ينزل في السياق. هؤلاء الذين نزل عليهم الوحي ساقه الله له بلغتهم، واشتمل هذا الكلام على الاسم والفعل والحرف والمضاف والمضاف إليه وغيره مما هو في لغتهم. هم ما يعرفون، ما عندهم شيء اسمه يعني تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف ومضاف ومضاف إليه. هذا لما جاء عصر التصنيف والتأليف من عصر العباسي والأخير لما صارت العجمة يعني، لكن هذا كان عند أولئك سليقة. يعني لو سألت ما هو اللفظ المفرد يعني هي سليقته، هي سليقته هكذا. ولذلك صاحب السليقة غير صاحب الذي يتكلف معرفة معنى الشيء، الذي يفهم بالسليقة هذا أجدر الناس بأنه يكون فهمه أصح الأفهام. ولهذا قريش على كفرها فعلا أدركت أن سياق لا إله إلا الله لا يمكن يجتمع مع الأصنام وعبادتها. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ ما عند قريش شيء اسمه النفي وكذا والإثبات وكذا. هو صح أن معنى لا إله إلا إثبات ونفي، لكن كلمة إثبات ونفي جاءت بعد تدوين العلوم العربية، لكن هم بسليقتهم فهموها. ما يمكن أن إنسان يعبد صنم وهو بل ولات ويقول لا إله إلا الله، لا يمكن أن يقول هذا سليقة وهم على شركهم. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. فهذا الوحي نزل بهذه اللغة بكل مصطلحاتها بكل مفرداتها بكل معانيها، كان عندما نزلت عليهم سليقة فطرية. من هنا من آمن منهم فهم الوحي على الوجه الأكمل المطلوب. ليش قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني؟ الله يفتح عليك، وهذه فائدة أخرى. يقول أخونا مبروك إنه لم يثبت أن أحد من كفار قريش سأل ولا غيرهم سأل الرسول عن كلمة من معاني توحيد الأسماء والصفات. يعني واحد ما قال إيش معنى الخالق يا محمد؟ ما معنى لا والله كلهم مسلمين. ولهذا وصفهم الله أنهم إذا ركبوا في الفلك إيش دعوا الله مخلصين له الدين. وحديث عمران الذي مر معنا كم تعبد قال سنتك في الأرض واحد قال لي من رغبك ورهبك قال الذي في السماء. هذه قضية أخوان ما في عندهم إشكال. يعني مع الأسف أن يفهم كفار قريش من نصوص الوحي ما لا يفهمه بعض المسلمين اليوم. وأبرز معنى لهذه القضية قضية كلمة التوحيد لا إله إلا الله. الآن لو طلع استبيان وتوزع في بلدان المسلمين تقول اذكر باختصار معنى لا إله إلا الله، لوجدت من الطوام يمكن 90% يقول لك لا خالق إلا الله. هذا الفهم ما فهمته قريش، ولا عند قريش إشكال في أن الله خالق السماوات والأرض. لا والله، إنما فهمت منها توحيد الألوهية والعبادة، إنه لا يجتمع أن يعبد إنسان الصنم ويعبد الله وحده ولا شريك، لا تجتمع. أجعل الآلهة إن هذا أمر غريب. كل نعبد 360 صنم ومعلقينها في الكعبة، وأنت يا محمد بن عبد الله تريد نشتمها ونعبد الله وحده؟ لا لا نسمع لك. ما نبغى نكسر اسلامنا ويزول سلطاننا وملكنا. من هنا هذه الشراسه التي وقفوها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطرها تاريخ السيره النبويه دلاله على ما فهموا من مقتضيات هذه الكلمه وما يترتب على نطق بها، والا لو انها مجرد كلمه تنطق والله ما يكفون هذا الموقف الصعب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون بالكلمه نعطيك ألف كلمه معه ونقولها ونبقى على اسلامنا. فالشيخ يقول رحمه الله هذه الطائفه الثلاث، الطائفه السعيده التي عنيت بهذه الشريعه وبمصطلحاتها وبتركيباتها وبلغتها واصولها وقواعدها وناسخها ومنسوخها وبلاغتها، هؤلاء هم أسعد الناس حقا بخدمة دين الله. والطائفة الثانية طائفة تريد دين الله لكنها خلطت فعلها بأمر قبيح جدا، فقدمت أراء الرجال واعتقدت في كلام الرجال عصمة ويقين أكثر مما في نصوص قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. وربنا يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما التي مثل حمير اليهود فهي الطائفة الأخيرة الثالثة التي لا علم لها ولا تدين الحق لها، وإنما سخرت نفسها لمسخ شريعة الله، فعطلت الأسماء والصفات وعطلت الأحكام الشرعية وقالت على الله وفي الله ما لا تعلم. والقول على الله بلا علم أشد جرما عند الله من الشرك، فإن الله ما عطف القول بلا علم على الشرك إلا لأنه أعظم من الشرك، كما قرر رحمه الله في تفسير الآية التي في سورة الأعراف، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع الجاي وقد دخلت علينا السنة الجديدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحسن العملي وحسن الخاتمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.